بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الجمعة 27 من شهر صفر العام 41 بعد المئة الرابعة والألف، يلقي علينا شيخنا أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المسلي حفظه الله تعالى موعظة بليغة في الصبر وأهمية الصبر عند البلاء لطالب العلم. لتفضل الشيخ، مشكورا مأجورا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالصبر هذه من سمات أهل الحق، أن يتواصوا فيما بينهم بالصبر على التكاليف وعلى الأذى في الدعوة إلى الله، على تحمل الأذى في الدعوة إلى الله. الصبر نصف الإيمان، والصبر منزلة عظيمة، من حصلها فقد ارتقى إيمانه في المدارج العليا. وإذا جمع إليها الرضا فقد علا وارتفع أكثر. أن يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره، وأن يتحمل الأذى في سبيل الله، ثم يرضى بما قسمه الله عز وجل له، فلا ينظر إلى من فوقه، ولا ينظر إلى دنيا زائلة هي لن يأتي له منها إلا ما قدره الله. فطالب العلم عليه أن يكون أسوة في هذا الباب. ولذلك كانت هذه المسائل الأربعة التي بدأ بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في متن الأصول الثلاثة بذكر هذه المسائل الأربعة التي في سورة العصر، وكانت الرابعة هي الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله. أن هذا الصبر طريق الأنبياء والرسل، فما بعث الله رسولا ولا نبيا إلا وأوذي في الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فالعالم وطالب العلم إنما يسير على طريق الرسل والأنبياء، فإن صار على هذا الطريق فلا بد وأن يؤذى، وهو طالب العلم ولا يبحث عن الأذى لنفسه في دينه ولا في دنياه، ولكنه سوف يتعرض لهذا شاء أم أبى، لأن هذا من سنة الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير. ولهذا كانت وصية ربنا لنا لرسوله ولنا: اصبروا ما صبرك إلا بالله، فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذه وصيته عز وجل بالصبر في كل هذه المواطن. وتأمل قوله: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاحذر من هؤلاء، يخذلونك لأنه ليس عندهم يقين، فيأتي أحدهم وقد يكون صاحبا لك للأسف، وقد يكون ممن ينسب إلى طلبة العلم، يأتي يخذلك: يا أخي أنت تعبت، أنت لماذا تصبر، لماذا ثم قد يلقي الشيطان على لسانه، وقد يكون هو نفسه من شياطين الإنس، أرسل إليك ابتلاء، بدلا أن يحثك على الصبر على الأذى في طريقك الذي سلكته باختيارك، وطريق العلم وطريق الدعوة وطريق الجنة، لأن طريق العلم هو سبيل الجنة. بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بدل أن يحثك على الصبر ولا تحمل الأذى فيه يصبتك ويخذلك يخذلك ويضعفك، ومثل هذا ليس صاحبا وليس مما يؤتمن، ولا تجلسه ولا تسمع لكلامه، لأنه شام أبصار قرين سوء بهذا هذه الطريقة. نعم، الصاحب ساحب كما قال العلماء. فأبصر قرينك، فالقرين بالقرين مقتدي. فلا تسأل عن الرجل وسأل عن قرينه، هو أبصر قرينه، إن القرين بالقرين مقتدي. هكذا كان فقه السلف. فاحذر من المخذلين الذين قد يكون بعضهم في قلبه نفاق، فإن المنافق أخطر على قلبك من العدو الظاهر. ولهذا كان السلف الصالح يخافون على أنفسهم من النفاق ومن مجالسة المنافقين إن ظهرت أمارات النفاق عليهم. فالصبر عماد هذه الدعوة، وأنت لا تخدع نفسك، لن تصل إلا بهذا. فمن الذي لا يتحمل الصبر، الذي لا يتحمل الأذى في الله ويصبر، فهذا عليه يعني أن يجلس في بيته وأن لا يسلك هذا الطريق، وليرضى بأن يكون في الحال الذي اختاره. وكما قلت لا يعني ذلك أن طالب العلم يبحث عن الأذى أو يسعى إليه، ولا يسعى إليه ولا يريد الأذى ولا يريد الفتنة، يخاف على نفسه الفتنة نعم، ولكنه يأخذ بأسباب السلامة ويتحمل ما قد يبتلى به، لأنه لابد أن يبتلى. كما قال الشافعي: لن يمكن للعبد حتى يبتلى. هذه سنة الله، ونحن يعني نرى ذلك في تراجم العلماء قاطبة. انظر إلى الصفحات التي سطرها علماء الأمة عبر القرون في الصبر، لن تجد عالما مهما كان إلا وذكر في ترجمته المحنة التي مر بها، خاصة من الأئمة الذين يقصدون ويهتدي بهم الناس. سنة مضطربة مع كل العلماء. ولذلك عليك أن تكون ممن يقتدون بمن سبقهم، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحن لا ندعي الكمال على العصمة، ولا ندعي أننا نثبت إلا أن يثبتنا الله. فسر ربك الثبات، سر ربك الصبر، اللهم ارزقني الصبر، اللهم ارزقني اليقين، سر ربك الصبر واليقين. والله إنا نمر أحيانا بابتلاءات إذا نظر إليها الناظر يظن أنه لن يتحملها أحد، لكن الله هو الذي يرزقنا الصبر والثبات. كما قلت لبعض إخوانكم في جلسة قريبة كانت بيني وبينهم، والله إننا نمر بأشياء، أو أنا مررت بأشياء والله ما أعلم أن أحدكم لا يتحمل أن يصبر عليها يوما واحدا. لا أقول هذا من باب التثبيت لهم، ولكن أقول من باب الحث عليه على ترك الركون إلى النفس وإلى الدنيا والاستعانة بالله، وأن يتخذوا أسوة حسنة في هذا الباب، باب الصبر. لكني والله أحزن أشد الحزن لما أجد طالب علم مجرد أن يمر به ابتلاء صغير، يعني قد يكون يعني كما يقال مما قد يمر بالعوام حتى، فأجد العام يصبر وطالب العلم يتضجر ويغضب. هذه مصيبة، هذه مصيبة. فهذا على على على كل واحد أن يحاسب نفسه، كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ولا تركن إلى نفسك. أنا قلت لهم هذا لأني لما أرى الأمور العظام التي نمر بها في دعوتنا، والله عزيز يثبتها، أجد بمن ينسب إلى طلب العلم أو من الطلب الذين يعني نحسبهم أنهم معنا يمر به بلا صغيرة، أسمع أو يقول أنه غاضب، يريد أن يترك كل شيء، يريد أن يسافر، يريد ما إيش هذا. والعجيب أن الذي يفكر بهذه الطريقة هو لا يدري أنه ولن يحل مشكلته بهذا ويهرب. طب أين يفر؟ أين يفر من الله؟ لو هرب وسلك الطريق نفسه فلن يخلو من هذا الأمر، من الابتلاء والأذى في سبيل هذه الدعوة في أي مكان وفي أي زمان. هي ليست مسألة هروب، يعني لا لا، أنت لا تحل مشكلتك بالهروب، عليك أن تحلها بالإيه؟ بالصبر وباللجوء إلى الله عز وجل وبالاعتصام به، صح؟ وبالحرص على إخلاص الدين له. عليك أن تناجي ربك وأن تشكو إليه وأن تدخل في معيته، بهذا يرجى لك الفوز ويرجى لك الثبات وترجى لك حسن الخاتمة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر والإخلاص واليقين والصدق في القول والعمل، وأن يغفر لنا ضعفنا وأن يغفر لنا إسرافنا في أمرنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعلناه وقلناه ونحن نريد رضاك، وأخطأنا أخطأنا الفعل وأخطأنا القول. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.